الصلاه والسلام السؤال الستون انسان يعطي ما سئله الفوزان في دوله كيف تكون مناسبه الشرع لولاه الامور لدانا عثمان الشريعه يهون مكر اندين من مكر ميتشالا وميتياتين جواب مناسبه ولاه الامور يا غداي على فيوتشي ويبارستاروتشي ممكابر تكون باموري ببذو ملك منها كان زي ما كان عندي الدعاء لو بالصلاه الله سبحانه وتعالى شبل دعاء ما ورستقطتا الله يزيد له لو كانت دعوه لدعوت بها على ذي سلطان على الامام احمد بن فزير بن عياد لم فبسلاه سلاه الامان ولذلك استحب الفقهاء الدعاء للسلطان في خطبه الجمعه واما الدعاء للسلطان في الخطبه فصحيح اذا لم يكن فيه مجازفه وعلماء السعوديه في القنوت وفي الدعوات المناسبه وفي الخطب يدعون اللهم يعني انقذ ولي امرنا وهذا اللهم اصلحه اللهم كن بيده واللهم كن بناسته الى ما في الجر والتقى بلا دعاء رجال علماء دعاته مفتوته خطباءته هلوه لا تومال في الاوقت لان من السنه اصلح الله لا مانع لان من السنه في الدعاء لولاه الامور المسلمين كسنه يقطر لولاه المسلمين لولاته دعاء مدرك مالا قال امام ابو محمد الحسن بن علي البربهاري في كتابه شرح السنه لولاه اذا رايت الرجل يدعو الى السنه بسلطان دعاء في هذا الرجل دانيا سيرك كايوا انساو فعلم انه صاحبها ويسميه سكتا يريد اساونا روك واذا رايت الرجل يدعو الى السلطان بالصلاه استكاكره بلا فعلم روك انه صاحب السنه لذلك لو حجاج بن مسلم الثقفي كان دبا توايا متشي سو يبلغ تصفوال دعاء عبد سيرور جي سلم بس دعاء مقبول حجاج كتابه اير رايدين الله ايش بي لو سو نبر الله يقربه سو نبر الى الله بقدر يقربه سو نبر حسن البت حجاج ياسري اسجدلاچو سي 6 غزي سراوي ديكو اللهم استر عنه بلو ايد الله سوراچو ليغداچو استوال امليتول امليتوتال ان هو ايه وانجلاچين الله لا كبن الله عندما من وسط وأستاذ القبر حجاج كموت ويتتقدل يباسوا لي مطعي كلاد أي علم السلف أم علم السلف شوف وقال شيخ رسول الله في زمن درق منجس لا أرهدوا على درق منجس تعالي بدرق منجس وأستاذ القبر لا أرهدوا أستاذ القبر دعني أول شيء أيام كان أستخاف رجل دوارك إيه ما يفعله الكثير من الجفال والقصام هذا قول الباطل وإن كان كافر لا تدعو عليه وإنما والله الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء أستكاك لا تشوف إله دعارك إيه ولو إنجي أطفال شعها كتفرين كمتا تاك الله يباطل دليمتا يهون طلولي هوني كلال إذن بلا جوز أمادرك يجبب ولا سيان إذا كان مسلمين أستكاك لا حجاجين يمثلك فنجا عند الصين في الله حتى عند الله أكبر فرعون فرعون عند عبار كافر إذا لم تكن وإذا ما ذو لما كافر لو بيلوم بالن بس دعاء سعد بن عبد الحج اثر سبحان الله سلاوقنا وا سلاوق القول ذلك قيامه قال من در تكم تو دعنا وسلاوق ذا يورفان فاني هون الى ذا كنت ولا كما يفعل كثير من دعاتي اهل مصر الذي خرج منه شركه في الاخباريه متى قد يعيد أستكى نيشام الله نو نيسلط الله نو إذن الله نو لمن نو كما تكونون يولى عليكم عندما تولي الشوم بباتشوار الله طرقه وخذان يولي بعض الظالمين بعضا بما فعل يرزيبه انت عدر رجل انت عدر عاكي بار وانجلات النوبل لما من زكاة الطالب أقباب وقنوا سين تردك عالب الله حق من كسيدي أما طابي نحن نعذفه دقى ما طابي له ومكان ما طابي يقول طب قول المسكين كركرته وقال يا السحان رأتهن كم كين بودا ويش ساتتوطا ዛሬ ነገር ለሲያት አፍቷል ብቻ ሰውን ታሱ ብሎ ይበቃል ንገፋፋል ሰላም አልሰለም ለኔ ያሚን ሰላም አልሰለም ከየታም ጥቃ ወላ ፍጆል ካፊር አይቻል ሰላም አልሰለም ይሄ ቋኖች አንዱ መገለጫ ሰው ከዚህ በፊት ይላላው ወክብረ ሰር ተከትሎ አቻል ብዙሃን ነገሮች ኮአላራ ሊጣሉ ተተዲ ዘንጀለን ጉባል አፈረሱ ታህታካ አም ሂማር اذا ወደ ላይ ከረዱ ወለ ሲዲ ሱልጣኒ ቢሰላህ استغفر الدعاء ضد الذلوسين كما قال ما انه صاحب السنه ان شاء الله نعم صفا عندما تؤسس تاجيك ادي ياسين فاجر رداد واثار السلف الدعاء للسلطان كثيره يا سلفوس بعد القرسنا تاريخ معناتنا يعني السلطان دعاء ما ادرك بطاب بدون اجل ولا فيها في اوقات الاجابه بتلاقي الاجابه دي صورتي سوي لنا بلا دعاء ولا لك فهذا الفضيل بن عياد رحمه الله، فضيل بن عياد عابد الحرمين رحمه الله يقول: لو كان لدعوة مستجابة ما سيرت إلا في الإيمان. يا أمد انت زابد الوالد ما تقول السودة عبد نورج لإيمان لمن يسو مستكاكل يا عالم يا أمة مستكاكل لذي اللي بتعمل يقل له شفت كيف على درجات النظر قيل له وكيف ذا يا أبا علي عندي يتعلم. قال متى سيرتها في نذر بالشيك هذا الركوان لم تجوز لأسال في النبي وبالشارع هذا يقل لنا وما سيرت في الإمام لإمام دعائك هذا الركوان فصلاه الإمام صلاه العباد والبلاد باره يذبوننا هقروا إلى مال لذي سلفوش دعاء لقل كما درك لعام مال لذي بل إمام هذا الحمدان لخدس تبوت مثلاثا لي دعاء ذلك نبر الله كذا مكاكا لإمام الشافعي لأستاذ هذا الشوم على إذا وصلوا دعاء بسرق الله تبوت ينور الجبال وأمم دعاء ما قال لك فخصوا تبوت الله تنور الجبال بيتشا مرعاس بيتشا مرعاس دعاء ما تنصر الله تبوت العالم بالدرجان بنو لراسي كون كراسي تفعل لعام لعامة الناس صلاح الذرية نووي بزوج لي بدو أبو تاسي أستوسو صلاح الذرية صلاح المسلمين في حوائج المسلمين دعاء الجلال إيه نمونا لك لراسي بالتالي بلالي تتحيد في الأولياء لفضل بزوجين المجلد الثامن صفاء ذكران وقال إبا أحمد مملي ابنه عبد الله لأني إستاتي يا رب أقول بسيحة آفما إبن أعمال إني ناقر عبد السيفان وإني أسأل الله عز وجل أن يزيد بك أمير المؤمنين. الله أكبر. يعني الله إذا من الله يا أمير المؤمنين إذن الله إذا قويه الله إذا من الله وأن يسد سبته سنة جديسة أمير المؤمنين ربما مأمون له مثلاره هنا كلا سقاياته القرآن مخلوق له بلو علاج وأن يمده منه بمعونته الله بإجازة من بلبسه إن على كل شيء كريشوف كتاب السنة بأرض الله ابن الإمام المجلد والسافة عن المطوء عرب أمارك إنه لا سيئ في أوقات الإجابة بس بآخر الليل السهور كذي بس وفي الأمكان الذي يرجع في إجابة الدعاء عند عرفاء بأن له كذي أفعر كدعاء. قال إمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لسكنتاريهم عند روث مارن لدعونا مجموع الفتاوى مجلد 28 هي 8 صفحة 391 كشف الكناع مجلد 2 صفحة 37 أو أكبر إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع سلطان دعاني عمر استقاتلوا إبرة السبب قاموا استقاتلوا وفي فساد السلطان وبلاشته فساد يجتمع للمجتمع هذا لسورة دعا ما ذلك يتقبعهم ومن النفية أولاية الأمور الإعاب الأمال التي يسندونها للموظفين لولا الأمور نسيها كما ذلك عنده الإعاب الأمال التي يسندون للموظفين لسك أتعاري وشما لنا لما بسرات اليوش ميسقاتش لا بيرو لا تلعي لا تورمري وش لا تلعي لا كبابي لا تلعي لما بسرات اليوش عنده أيضا يتسرات وصرات بأقباب مواطعات نسيها سوف يعين يلم على مالاتاتشو غبو على مبلاتاتشو على مادالاتاتشو عدلت على شو نقرب أقبع ومادرقاتشو من النصيحة لولاة الأمور الكولترال ومن النصيحة لهم تنبيهم على الأخطاء والمنكرات الساسة النقر ما أستعوص بذبك بقلد وين بسلقراب ببرقياد وين بهاتف وين ميدو مشافة مراسلة مهاتفة بذي بذي بارا والمنكرات إذا التي تحصل من جنسي عندي اندي جال لنا قصة تعالى ايه نقر استقاكل بلو بأخذ روز حالات ما أقبر ما أقبر أتحصل في المجتمع وقد لا يعلمون أن لا يعود إشلال سيعود ايه نقر بصف ليه إشلال لازم أمكرما ولكن يكون هذا بطريقة سرية بمثل فيما بين الناس وبينهم بمكارينا بدانيوس ما تأكلنا نجي بمدرك لا يوتا اندي عرقو على اندي عدنوات التشير النسية في إدة مهاتي قلت عرقو ما دانيوس ممكر بسوش في مدرك لا ينبر لا تلك بزوم التركب هذا قال أولا فيها نوع من الرياء وهذه هي طريقة المصلى أين تنعم من قد اتشنا الحق تكلم في مناسبة ولاية الأمور بممكن وقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولسا استمرتونا فقال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان دعنا له نسو مكر يالله لمكر فلد سو فلا يكلمه بها علانية فهي فأنا نكر أي السلام وليأخذ بيده تشريزه وليأخذ أقلله بالتقييزه فإن قبلات تكبلات قبلت قبلات ترونه وإلا كانت كبرات كان قد أدى الذي عليه والذي له يالبك جدا جورو يالون حق تواتوال يالون قرص إيقوال يمين ملكة جدا جورو تواتوال سبق تكني صفاء عندما تسيني يالون استوى كهيزبوغا عند حق لنوريش هذا يالنا تواتوال هذا نسوي يالنا حق በመንግስቱ በሚያደርጋቸው አንዳንድ በህዝቡ ላይ ጉዳቶች ይኖራል አይደል? እሱን ይመለከታል አይደል? ያን ነገር ተባቷል። ወይነ ሲያለው ደብዩና እሺ ለአነ ሲያዱ ለፊ ያጀሩ ያማማ ሰዎች ፊት አጣጋ ወጥቶ እንዲያደረግ እንዲበደሉ እንዲቀሙ እንዲያደረጉ ነው። ህዝቡን ማሸፈት አይደለም ማሳመጥ አይደለም። አላህ መናዲር መድረክ ላይ መናገር እንደአና ዚ ጠሪቀታ ቱሲሩ ሸር ይቀጠቅታል ወቱዲሱ አዳወተ በይነ ሁላት ኡሙር ወራእየ በህዝብና በመንግስቱ ጣላትነትና ወዝግ መንቋቀር መፈሳፈስ መዋጋት አመጣል። ያኔ ዲንን መስጊድን ጁማአው ነገር ይወጡ ليست النصيحة أن الإنسان يتكلف في أخطاء ولاسي الأمور على الألامين بان نصيحة مارت عن دستو داني أوش الميسر والسيطات بمين بان من ناقر بها بيض ولا كرسي ومبر من ناقر مارت أماما نصوش في دفيد من ناقر مارت أيضا هذا لا يخدم المصلحة تيك إمن أستقم منهم أيامات وإنما ذيد الشر شرا وذيد الشر شرا لشر شر جمر النساء هذا معنى التشهير النصيحة في إدة مهاذير بذو እንትሮች አደጋዎች አሉበት ይጥረቅቁት የሚጋብ አወለ ሲያነቁ ምን ሪያኢ ይልኝ ማለት አለበት ሁቡ ዙሁር የበላይነት መታየት መውደድ አለበት ይሄ ተገቢ አይደለም ሁቡ ዙሁር አንተው ዙሁር ولا يفهم ما في هذا من الشر ايتدبك بذي الله ادغا كفات على الانسان بس نفسي براسه من هبات لامره سرى رب الاشياء بالرياء سرى بلاش لان العمل اذا كان مستورا دبك ور كان ارجى للقبول عند الله ذا تقبل انت بجيغو اسكچايو ثانيا لا يرجى له القبول عند المنصوب كتمكرون ذمو تقبل اياتين توفيق بذي سناغرا دانيو مكرا والمالس ادغا نا يقبلوا مبلغ ادغا لأن يرى أن فضيهة له ما واردنا بلو يا إيلي يا آيال النتالي وليس النسيح مكرا إذا النسيح وقد تأخذ العزة بالإثم فراء ريدونا وصير ريدو الثبتة الجراس فيكون على الشخص الناسي كفل من الوزري يوانجل درشاين ربطها بمكاري ومان تأخذ العزة بالإثم مارس بوانجل بلعين فراء ريدونا عليك أبل مليل كلا عليك أبل مليل كلا تنستو كذا لبدل كلا إيه سيوى سبب هنا مارس لتناظاري كيف يدير شامالا نوانجل ثالث أن التشيئة بالحكام المنابين بداني أوسطا يقومين بار بمدرك لا يوتو ما تهنا ما قانا وإن كان ما يقال صحيحا يمي بارهم كان حق منكاتيهون فيه تهيج للآمة تراوسو مكسكسا لبار ما سامس وإغار لصدور الرأي هزب لب ما نادر ما كاتل على بدلا على أولاد البدانة وقد يشري إلى عدم السد والطاعة بالمعروف ولو بمن كانوا نقربيهم أن تماماً أن تعززهم مالتين هذا السالح وهذا من منهج الخوارج هذا بخوارج منهجنا وما تفعله الإخوانية من منهج الخوارج وما هدث فتنة مقتل أثمان يا أثمان ما قدر فتنة سجن إلا بسبب ما قام به بعض من جهل السنة سنان ياتعى سو تنسو قبول تبع للمغربين لكن فلاجوش تكتلوا فيما موهو به على الناس بسووش لاي ما عرفنا من دلناو بعد فربروا بعض مساسلوه نقر من هنا في حق الخليفة الراشد بسناك أثمان بزا تناقروا خلاص بس اعتقب منابر تناقروا النزيد معلاوكم النزيد لكن فلاجوش اسمنا لبتاكسلنا دراشو لدفا فلاجوش بتناقروا بس اهلين بهيفا تناقر في الناقر جزي اغار صدورا ايش رأيي بدو سوى عثمان انديك قالوا انديك قاوموا عدر رقا بنور عثمان انديك قدر مكناكونا هنا انت دي اهو ما تعلان امام الناس سووش الله ما نساساته راجي صفحات كاربا مست ستاربا زبعي فلا يجوز تربية الشباب ما أنت إنا ما صدق أي بقام والآمة تراوسو على هذا المنهج الخبير داني أوشي مطفونة داني أوشي مطفونة بردائنا شو تكاني أوشي بلو بزي ما أنت أي كبب داني أوشي إنتو صرونا شو بلاحنا سووز إن دي سبب إن دي تاقص إهين بلا آمة قادو إن جلال شنو بلو سووز وزا الله إن دي ملس دعا إن دي أدر إن دي استقاكال أغارو إن دي استقاكال ما أدركنا من جي إن دي أدرك إن دي أدرك إن دي هون إن دي أي شار ولو ظالم دي هون አይቻለም እንደናው ዞንን በዞን ማይደር መከርከር አለብኝ በዱዓ ነው አለዚ ወዲ الناس الى الهلاكني ያደርስ ጥፋት ባልተጂ ሙሐረበቱ بالبياني እንዲ አይነትን በማብራራት መዋጋቱ ወጅባ እንዲ አይነት በመንግስት ህዝብን የሚያሳምጠው ነው አካል ማለት በማብራራት መዋጋት ወተውዲ بالكلام سنو ابرارا على منهج السلف الصالح من هذه الامه والله اعلم عليك إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا بقطة للتقنان أو كتابيا دبداب للتقنان أو عن طريق بعض الذين يتصلون بعلماء كالنسل القنان يوسم بالنسل الكناس ذكروا بالعلماء وشل بأن انديان ناس قلوا ما أدركوا مثل العلماء وفقهم الله وتبليغهم وتبلغهم نصيحتك وتبلغهم نصيحتك أنت مشير السنة مستشيرا وبين درسات. وليس من النصيحة أيضا كمشير أيضا لم أننا نكتب نصيحة يمكر على صحيفا وندور بي على الناس من زور من نشكرا كرندي من قسم المكربة الحيك على أثناء ونا من خلال لا تقول له بوت ما أقانا زورو زورو مدرك لا يوطو عندما أقانا لهم أو على كل عادل يوقعوا عليها اندي فرم لسه الله أنت فرمني من قسم المكربة عند اسم ما نبت عدر سالو مر إهم راسو تشير ما إشتشاله عند اسم عندما يدرقوت ما لهم ونقول هذه نصيحة ما رأيت لا هذه فضيحة ما واردنا نجي نكرا يقلنا هذه تعتبر من الأمور التي تسبب شرورا شرا مالا لما بابات مكنات كميون أندون وتفريه الأعداد على هذه التسلسلت أندون ويذكروا في أصحاب الأهواء سنية سوش وزيش تلقى قبل قبطوا يا بلاشو مكنات ميهون لنسانة قبل قبل هذا والله وصلى الله وسلم على رسول الله. هنا الكاي؟ نعم.